الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لضبط شروحات أهل العلم؟ الحمد لله، السؤال مجمل، ولكن أنا أيضا أجيب بجواب فيه شيء من الإجمال أو والتعيين. أفضل ما تضبط به شروحات أهل العلم هي تلك الشروحات التي يستمعها الطالب من مشائخه، فهذه من أعظم الشروحات التي سيسمعها الطالب في يوم من الأيام. فعلى الطالب أن يعتني العناية الكبيرة بشرح شيخه لهذا المتن، وأن يقيد وراء شيخه جميع ما يتفوه به الشيخ من الأقسام والترجيحات والتصحيح أو التضعيف والأنواع والمسائل والفوائد والشوارد. فإن من أعظم ما سمعناه من الشروحات هو شروحات شيوخنا، فعلى الطالب أن لا يزهد في شرح شيخه مشافهة، وألا يفوت على نفسه شيئا من الفوائد من فوائد هذا الشرح العظيم. فإن أعظم ما يرتبط به الطالب هو الشرح المسموع من شيخه مشافهة من غير واسطة كتاب. فيا ليت الطلاب هداهم الله يفهمون هذا الأمر ويحرصون على تقييد جميع تلك المسائل في أوراق خارجية، ثم ينثرونها بترتيب معين على هذا المتن، فإنهم سينتفعون به غاية الانتفاع في مسيرتهم العلمية وفي تدريسهم لطلابهم فيما بعد ذلك. وأما الشروحات المقروءة فينبغي للإنسان إذا أراد أن يستفيد منها لابد أن يجعل له في قراءتها خطة معينة، فلا يقرأ الشروحات المطولة ولا يجردها كيفما اتفق، بل لابد أن يجعل له خطة معينة يمشي معها خطوة خطوة، وكلما وجد ما يخص هذه الخطة قيدها مباشرة، حتى إذا فرغ من قراءة هذا الشرح يكون عنده كم هائل من الفوائد والزبد والعوائد الطيبة من قراءة هذا الشرح، فلا تذهب عليه أوقاته في قراءة هذا الشرح والساعات التي يقتطعها في النظر فيه هدرا ولا يعني ولا ولا ولا تكون ذاهبة بلا فائدة ولا عائدة. فمثلا أن يجعل من مقصوده في قراءة هذا الشرح أن يعرف اختيارات المصنف الشارح، إذن يجعل للاختيارات دفترا خاصا أو ورقة خاصة. ويجعل مثلا من مقصوده في قراءته أن يتعرف على الجمع بين المتعارضات التي تمر عليه في هذا الشرح، لأن المصنف مثلا قد أبدع فيها. أن يعرف الأحاديث التي ضعفها أو صححها المصنف فيجعل لها دفترا خاصا. أن ينظر إلى الأقسام والأنواع التي ذكرها المصنف في هذا الشرح، أن يذكر الردود على بعض الأقوال التي تولاها هذا الشارح، فيجعل له خطة ويجعل لكل جزئية من هذه الخطة كناشة خاصة أو دفترا خاصا يقيد فيه ما يخصه مما يمر عليه في هذا الشرح، فإنه بعد ذلك سوف يرى كما هائلا من الفوائد يستفيد منه في تدريسه وتعليمه وفتاواه وتفقيهه ومسيرته العلمية فيما بعد إن شاء الله. أما أن يقرأ الإنسان الشرح ويبدأ فيه من غير وضع خطة ومن غير معرفة ما يريده من قراءة هذا الشرح بعين بخصوصه، فإن هذا لا يستفيد منه كثيرا. واسأل مجرب، اسأل مجرب، فإن كثيرا من الكتب قرأناها ولم نستفد منها كثيرا. لماذا؟ لأننا لم نجعل في بداية قراءتنا لها خطة معلومة. فاجعل لك خطة معلومة مرسومة في معرفة مثلا اختيارات المصنف، في معرفة ترجيحات المصنف، في معرفة مثلا أوجه الاستدلال التي يذكرها المصنف، في معرفة مثلا تصحيح وتضعيف المصنف، في معرفة مثلا الأنواع والأقسام التي يذكرها المصنف، وهكذا. فهذا من أعظم ما يجعل الإنسان يستفيد من شروحه المقروءة، والله أعلم.